بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، تجعل حزنا إذا شئت سهلا. وبعد، فقد مضى أن الحكم الشرعي عرف بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، وسبق بيان أن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة، وسبق بيان أن هذا التعريف لا يستوعب ما ليس فيه إلزام، خصوصا أن المندوب والمكروه والمباح. فهذا الذي ساق ودعا إلى أن تكون هناك تعاريف أخرى، فقد قيل بأن التكليف هو طلب ما فيه كلفة، أي ألغيت كلمة إلزام بطلب، والطلب قد يكون فيه إلزام واستحثاث وتشديد، وقد لا يكون، مهم أنه طلب. فكأن هذه العبارة التي استغني بها عن كلمة إلزام فتحت مجالا لإدخال باقي الأحكام، لأن طلب هو طلب للواجب وبالنسبة للحرام كذلك، وبالنسبة للمندوب والمكروه والمباح، فكل ذلك مندرج تحت الطلب. يختلف الأمر في قضية هي قوة ذلك الطلب والتشديد في ذلك الطلب، ولكن الطلب على كل حال هو العنوان الكبير. إذن هو طلب ما فيه كلفة استغني عن الإلزام. هذا الذي فيه كلفة، وهو أمر يجب بيانه منذ الآن، ربما يتبادر إلى الذهن أن الكلفة موجودة في الواجب أكثر مما هي موجودة في المندوب، وهي موجودة في الحرام أكثر مما هي موجودة في المكروه، وهذا خطأ يجب تصحيحه. الكلفة ليس بالضرورة أن تكون في الواجب أقوى منها في المندوب، ولا في الحرام أقوى منها في المكروه، ليس ضرورة. فقد يستوي الواجب والمندوب في مقدار الكلفة. مثلا، قد يصوم الإنسان صوما واجبا فيه كلفة، قد يصوم الإنسان صوما مندوبا فيه كلفة. هل يختلف صومنا من حيث الأداء، يختلف صومنا صوما مندوبا عن صومنا الذي هو واجب؟ أبدا، فهما بشرط واحد، لا بد من توقفه، أي ما يطلب في الصيام في الفرض يطلب في الصيام في النافلة. لا يقال للإنسان في النافلة يمكنك أن تشرب ماء إذا شئت، لا، فصفة الصيام ذلك. بل ما الذي يمنع أن تكون الكلفة في المندوب أكبر منها في في الواجب؟ مثلا، لو أننا تصورنا أن إنسانا صام في شهر رمضان في يوم بارد قصير، أي الغنيمة الباردة، وصام صوما مستحبا مندوبا في يوم صائف قائض في يوم طويل، إذن ففي اليوم القائض الذي يصوم مندوبا من المندوبات أو سنة من السنن كانت الكلفة أشد من الصوم الواجب. وهذا الأمر يقال أيضا حتى بالنسبة للمكروهات وللمحرم، قد تكون المكروهات التي تترك أشد من المكروه من في كلفتها مما يترك في المحرمات. إذن العبرة ليست بمقدار الكلفة، المقدار والاختلاف بمقدار الإلزام. الواجب يختلف عن المندوب في الإلزام، الحرام يختلف عن المكروه في نسبة الإلزام، أما الكلفة فالأمر قد يستويان، قد يكون مندوب أكثر كلفة ومشقة منها، ولكن في الإلزام وفي الأمر الشرعي هناك يأتي الخلاف. إن هذا ذكرت هذا لأن هذا بعض المرات لا يتفطن الناس إليه وينساقون فيه. إذن هذا التعريف التالي، وطلب ما فيه كلفة واجبا كان أو مندوبا حراما أو مكروها، كل ذلك يندرج في هذا التعريف ولا إشكال. وقد وضع تعريف ثالث هو يريد أن يكون أجمع، وفيه يقال إن الحكم التكليفي هو اعتقاد كون الفعل محكوما فيه. لاحظوا، إذا قلت بحسب التعريف الثاني، والتعريف الثاني جاء ليستدرك على التعريف الأول، جاء ليصحح التعريف الأول، لأن ذكرت لكم أن التعريف الأول ما استقطب إلا الواجب والحرام. جئنا بالتعريف الثاني الذي هو طلب ما فيه كلفة، لكن بقي لنا عنصر وهو المباح، ليس فيه طلب، لا يطلب الشرع فيه لا فعلا ولا تركا، فهمتوا؟ بقى لنا جزء لم يدخل وهو إذا نحن أخذنا بالتعريف الثالث الذي يرى أن الحكم التكليفي هو اعتقاد، هو اعتقاد أن الفعل مشمول بحكم شرعي، هذا هو التكليف. أي التكليف هو اعتقادك بأن الفعل الفلانية له حكم شرعي فقط. هذا التعريف هو واسع ويستطيع أن يجمع الأنواع كلها، يجمع الواجب والمندوب والحرام والمكروه، لأننا يكفي أن نعرف هذا الأمر. أنا أذكر لكم وهذا ربما أذكره لأنني لن أعيده ربما في الحديث عن المباح. الإشكال الذي سيقع وطرحوا كل أصول الفقه، كل كتب أصول الفقه طرحوا، ما لنا وللمباح ندخله في هذا الأمر؟ المباح أنت مخير بين أن تفعل أو لا تفعل، إذن ما كاينش أمر شرعي كاع، أنت موكول إليك فعل أو لا تفعل. الجواب عن ذلك، وهذا بعضه أجيبه عنه فيما بعد، ولكن جزء من الجواب أطرحه الآن، انتبه لحظة. لو هذا مثال توضيحي فقط، لو أنك أنت كنت مارا في طريق فوجدت مثلا مائدة طاولة فيها خبز موضوع ليس عليه حراسة ولا كذا، وخاطبت وحددت نفسك هل أخذ شيئا منه أم لا أخذ، ورمى ملاصة في حاطه تمك، فتقول ندي خبزة وصفي أخذته، هذه حالة. حالة أخرى تكون أكثر احتياطا فلا تأخذ، وإنما تبحث عن من يوجد إلى، فتجد شخصا تقول له يا فلان هل أستطيع أن أخذ من هذا، تقولك نعم خذ. فهمتوا شو الفرق بين الأول والثاني؟ الفرق بين الأول والثاني، الأول أخذته على أساس أنه مبذول ولكن من نفسك، الأمر الحالة الثانية أخذت نفس الطعام أو الخبز ولكن بعد أن اشعرت بالحلية قال لك هو حلال عليك. فهمتوا لا؟ معنى أننا نحن في حياتنا الإسلامية وإن كنا نأتي الأشياء المباحة كما يأتيها غيرنا، ولكننا نحن نأتيها بإذن الشرع، فلنا على الإباحة دليل، والآخرون يأتونها وليس لهم على ذلك الحكم دليل، هم حكمهم أن الأشياء مبذولة. أنا أتعامل فيما هو مباح وأقول إن الشرع أباحه لي بأي سند، بعدة أسانيد، بسند أن الأصل في الأشياء الإباحة. أنا عندي حينما أقول هذا الشيء مباح أنا عندي سند بأنه مباح، على الأقل إنه لم يرد فيه شيء نص يحرمه أو يمنعه، فمباح استصحابا للبراءة الأصلية، استصحابا للأصل. إذن أنا أحتفل مباح عندي دليل، كما إن عندي دليلا في الواجب والمندوب الحرام مكروه. إذن ما تركت الشريعة في أي حالة من الحالات، أنا مع الشرع في الواجب والمندوب في المكروه والحرام وفي المباح. مباحاتي أنا هي غير مباحات الآخرين، مباحاتي أنا مستندة إلى أحكام شرعي. وبالتالي المباح عندنا في هذا الأمر، وإن كنتم قد لا تجدون هذا الكلام في كثير من الكتب، المباح عندنا لنا فيه أجر. ماشي يقولك هذا لا ما فيه لا أجر ولا لا فيه الأجر، لأنك ما أقدمت عليه إلا مستندا إلى دليل شرعي، فأنت قلت الدليل الشرعي وأطعت الله تعالى وقلت هذا أمر أباحه لي الشرع، لم أبيحه لنفسي من نفسي وإنما أباحه للشرع، فأنت في هذه الحالة كما لو كنت تتحدث عن الواجب أو المندوب أو الحرام أو المكروه مما له أدلة شرعية. الإباحة لها دليل شرعي، الإباحة لها دليل شرعي، وبالتالي فيها ماشي ثواب هل تفعل أو لا تفعل، ثوابها من حيث إنك تستشير الشرع وترجع إلى الشرع. وهذا كلام الذي أذكره لكم الآن يجب أن تعتنوا به وأن تحفظوه، لأن كل الكتب تقول المباح ما دخله في حكم التكليف. في تكليف، في تكليف أنك أبيح لك، فرق كبير بين أن تأخذ الخبزة وأن يؤذن لك، فيها فرق كبير. لذلك هذا التعريف الذي ذكرته أخيرا هو أجمع التعاريف، أيضا هو التعريف ليس موجودا في كثير من كتب أصول الفقه، ولكن هو التعريف الصحيح الذي فيه على الأقل أن اعتقاد التكليف اعتقاد أن الفعل مشمول بأحكام الشريعة. هذا التكليف، أن هذا الفعل لك فيه حكم شرعي وأن الآخر فيه حكم، بمعنى ما يسمى مباحا ليس شيئا مهملا، شيئا لم تحط به الشريعة لا، الشريعة أعطتك الضوء الأخضر لتمر إليه، وإذا حتى الإباحة مررت إليها بإذن شرعي، فأنت إذن في طاعة الله لأنك تستأذن الشرع في ذلك. فهمت؟ لذلك التعريف الثالث هو تعريف مهم جدا وجميل جدا ويجيب عن كل الإشكالات. هذا التعريف الآن والتعريف كلها تعود إلى معنى، هو معنى الكلفة، ما فيه كلفة. الكلفة هي المشقة والجهد، وقد تقول لصاحبك قد كلفتك شيئا، أي لقد جئته مثلا ليلا ولم يكن ينتظر مجيئك، فقام من جوف الليل يعد لك عشاء وكذا وكذا وغطاء وفراشا، أخيرا تقول يا فلان اعذرني أو لقد كلفتك شيئا، بمعنى أحدثت لك شيئا أوجب جهدا آخر. هذا معنى تكليف. التكليف الأصل هو إحداث مشقة، إحداث كلفة ومشقة. والمشقة هي معروفة، والناس حينما لا تكون بينهم مشقة إذا صارت العلاقات عادية، إذا استحكمت الألفة زالت الكلفة، إذا استحكمت الألفة معروفة هذا زالت الكلفة. أنت حينما تأتي بإنسان ليس بينك وبينه ألفة وتضيفه، ماشي تستضيفه، أدي استضيفه أطلب بها الناس قاعد، كيف استضيفه؟ تستضيفه وتطلب منه يضيفك. أما إذا بغيت أنت تضيفه فاش تقوله؟ أنا أضيفه، فأبوا أن يضيف. القرآن هو الأصل، ماشي نستضيفه، ما احنا نستضيفه، ما عرفتهاش كاع منين جات هاد الاسئله. استضاف مؤتمرا ولا استضاف مؤتمر، تقول له انت المؤتمر ضيفني، استضاف اي طلبت من الانسان طلب، استضفته بمعنى تقول له انت ضيفني. هذا اذا اذا انت اتيت او اتاك انسان ليس لك به علاقه وطيده فانت تتكلف له، ها؟ تعتني به وتهيئ له قرن. القراء هو ليس طعاما عاديا، ها؟ ماشي طعام عادي، ما تأتي بالضيف، ما تجي الضيف ماشي تجيبه تبقى تعتذر له، ها؟ اسمح لنا ورحنا كذا. اذا كنت ما قد شيء خليه في داره متريح مع راسك ماشي تجي. فلا بد ان تبدي، لان الضيافه فيها معنى، معنى الاعتناء بالانسان، ماشي الاعتناء بالطعام، اعتناء تظهر له ان هذا الحدث بالنسبه اليك حدث استثنائي، ان مجيئه اليك ادخل عليك السرور. ولو جمعت له كل طعام الدنيا ولم تستقبله ببشاشة وبترحيب ما كنت مضيفا ولا كنت كريما. ما الخصب للأضياف؟ أن يكثر القراء. وإنما وجه الكريم خصيب، وجه الكريم خصيب. هذا كله وهذا كله مما أخذه الناس من القرآن. لذلك يسمى إبراهيم أبو الأضياف وأبو الأنبياء. أبو الأضياف لأنه حينما يتحدث القرآن عنه أنه جاءه ناس لا يعرفهم وأطعمهم وجاءهم بعجل حنيد وسمين. مرة قال حنيد باعتبار طبخه وسمين باعتبار حجمه، فإذا لم يأخذ عجلا متهالكا هزيلا يوشك أن يموت، باجل جاء بعجل. كل ذلك هو لا يعرفه. وحينما جاءوا قال لهم سلام قوم في أين. هل إذا كان يأتيك الضيف تقول سلام قوم منكرون؟ إذا قلت له قوم منكرون يمشي يخرج الباب. قالوا قالها في نفسه، والدليل على ذلك قول الله تعالى فراغ إلى أهله فجاء. لم يشعرهم بأنه سيأتيهم بالقراء، راغ أي خرج متسللا، لم يشعر كأنما يبحث عن شيء. ثم هذا أدب الأنبياء فيه. ولذلك قلت لكم إن الخبر في القرآن هو في الحقيقة حكم، وإن كان الناس لا يعدون ذلك في الحكم لأنه بحسب الظاهر، ولكن القرآن فيه توجيه للأمة، وهذا شيء من بعد يمكن الحديث عنه، لأن الضيافة بهذا المعنى هي التي يسرت التواصل ويسرت الحضارة والتي وطدت علاقات. مش تكلم عن ضيافة الثقلاء، الضيافة كانت وسيلة من وسائل تواصل الناس والتقائهم وتبادلهم المعارف والخبرات وما إلى ذلك، ماشي بالمعنى الذي يراه الناس. إذن قلت الكلفة التي تزول بالألفة معناها شيء من التعني، شيء من الجهد. في كل الأحوال إن كلمة الكلفة تعود إلى معنى هو المشقة. فهذه المشقة التي يطلبها أو التي يحتوي عليها الفعل الذي يطلب من الإنسان إنجازه هي مشقة ذات طبيعة خاصة. هذا الفعل المطلوب من الإنسان أن يطيع به الله عز وجل شرطه الأساس أن لا تكون فيه مشقة غير مقدور عليها، لا تكون فيه مشقة غير مقدور عليها، لأنه لو حاول ذلك ما استطاع. لذلك كان دائما أن الفعل الذي يطلب من إنسان لا يحتوي على مشقة فوق طاقة الإنسان، أو تسمى مشقة غير عادية غير معتادة. لكن المشقة التي يمكن الإنسان أن يتحملها هي جزء من العمل، بمعنى أنها ملابسة للفعل وممتزجة به ومختلطة به. فإذا قلنا إن التكليف طلب أو إلزام ما فيه مشقة، ما فيه مشقة، إذن نحن الآن بين أمرين، بين أن نقول إن الشرع لا يريد للناس تكليفهم بما فيه مشقة، هذا حالة ووضع، وبين قولنا إن الفعل التكليفي فيه مشقة. لاحظوا إن هنا بحسب العموم والظاهر قولان متباينان. هل الشرع لا يلزم الناس بما فيه مشقة زائدة، أو هل الشرع يأمر بأشياء وبأحكام ليس فيها مشقة؟ هذا هو الشيء الذي ينبغي إيضاحه. على العموم هذه المشاق إذا نحن صنفناها بحسب ما يرى العلماء هي أنواع. هناك مشقة فوق طاقة الإنسان وغير مقدور عليها، هذا النوع الأول، الصنف الأول. المشقة غير المقدور عليها مما لم يؤهل ولم يمكن الإنسان من استجابة إليها، لم يقع بها تكليف أصلا، لم يقع. مثلا الجمع بين المستحيلين، شاء الجمع بين الضدين، هذا أمر مستحيل، لا يكلف الإنسان بأن يجمع بين الضدين والنقيضين، لأن ذلك لو حاوله الإنسان ما استطاع. هل يطلب من الإنسان أن يوجد الآن في مكانين، يوجد الآن هنا وفي بيته؟ هذه أشياء هي أساسا مستحيلات، إذن فليست في مقدور الإنسان، ولا هي مستحيلة استحالة عقلية. لو كلف الشرع الإنسان بالطيران هكذا بجسمه لكان تكليفا بما لا يمكن أن يلبيه الإنسان، للطيران لم يؤهل الإنسان له. هو الآن يركب شيئا يطير، ولكنه في ذاته لا يطير. الطائر يطير بطبيعته، له جناحان وله عدة للطيران. إذن فكل ما ليس في مقدور الإنسان لم يقع التكليف به. ماذا تجدون الآن في بعض كتب العقيدة؟ في بعض كتب العقيدة يطرحون هذا الأمر، هل يكلف الكافر بالإيمان وقد كتب الله عليه أن يكون كافرا أو لا يكلف؟ ويتحدث الناس كلاما طويلا. هذا كلام هو في الحقيقة إن شئنا قلنا هو تمرين عقلي، تمرين عقلي لا أقل ولا أقل. لكن من حيث الواقع لا وجود في الشرع لشيء من هذا القبيل. التكليف بما لا يستطاع، بما ليس ممكنا، لا وجود له. إذا رأيتم من يتحدث عن هذا في باب آخر فذلك من باب الاحتمالات العقلية وتمرين العقل لا أقل ولا أكثر، وكيف الواقع لا وجود له. فهمتم؟ وهذا مع ذلك لا ننكر على الذين تحدثوا هنا نقولهم كذا، هؤلاء كانوا يتحدثون عن ما يلزم عن الأقوال، ولكنهم كان المسلمون يعرفون أن الله تعالى لم يكلف الناس ما لا طاقة لهم به. حسن، هذا الأولى. الصنف الثاني، أفعال فيها مشقة غير اعتيادية، أي زائدة، ولكنها ليست مستحيلة. هذه الأفعال أو الفعل الذي فيه مشقة وأكثر مما هو عادي فيه حالتان، له حالتان. الحالة الأولى أن تكون المشقة ملازمة للفعل نفسه، أي الفعل في حد ذاته فيه مشقة. مثلا لو مثال هذا يوضح فقط، لو قلت لك لشاب مثلا في استطاعته أن يحمل مثلا كيسا فيه 100 كيلوغرام، أن يحمل، هو يحملها ويمكن أن بحسب شبابه، فهو يحمل هذه 100 كيلوغرام، ولكن ويتعنى في ذلك، ولكن لو كلفته أن يحمل 110 لحملها، ولكن بمشقة كبيرة، وقد يسقط وقد يقع له أشياء. فهذه مشقة ليست كمشقة الأولى الممتنعة عقلا التي لا يمكن، هذه مشقة هي من طبيعة هذا الفعل، فعل بطبيعته فيه مشقة زائدة عما يطيقه الإنسان. وهنا يختلف الناس في هذه المشاق، يختلف الناس. فما تراه أنت مشقة مثلا أنت في عمرك مثلا 60-70 سنة ليس هو ما يراه في هذا الباب، ما يراه من في أعمارهم مثلا 20 سنة. وهذا مسألة مهمة جدا أن الناس يعرفون أن المشقة ليست واحدة. الشباب إذا أصبح الشباب ينظرون ويقلدون الشيوخ في العبادة، دولة الشيوخ، شباب يأخذون عبادتهم من الشيوخ، صافي مشاو ما بقت لهم عبادة نهائيا. هؤلاء انتهوا إلى هذا المنتهى، أصبح يعجزهم ذلك. أنت الآن صاحب 20 سنة، مشقتك الآن وما تحس به الآن ليس هو ما يحس به صاحب 60 و70. لا يمكن لك أن تضيف. هذا دائما كان موجودا حينما يكون هناك التنافس في الخير، حينما يكون التنافس في الخير، حينما كان أهل مكة، كان أهل مكة يصلون التراويح، كانوا يصلون تسليمتين ويجلسون. التراويح عندهم لم تكن كتراويح عندنا، يجلسون لأنهم يتعبون، كانوا في بعض المناطق يقفون يتكئون على العصي وعلى أشياء من هذا القبيل، فيجلس الكبار ويرى الصغار أن الكبار قد تعبوا، فيقول نحن لسنا مثل الكبار، نحن لم نشعر بعد بالتعب، فيخرجون ويتسللون ويذهبون إلى المسجد، إلى الكعبة، فيطوفون 7 أشواط يستدركون بها أو يملؤون بها وقت الفراغ الذي يفصلهم عن الترويحة التالية. إذن حتى لا يبقوا جالسين، لأن الكبار فعلا تعبوا، قلوا نحن لم نتعب، هم يضيفون هذه الأشواط. ثم من بعد أصبح هؤلاء يصلون تلك الصلوات 20 ركعة التي انتهى إليها الصحابة، 20 ركعة بحسب ما انتهى إليه فعل عمر وأصحابه، وأصبح هؤلاء يطوفون طوافات بعد كل تسليمتين. ثم رأى أهل المدينة ذلك، وقال أهل المدينة وشباب أهل المدينة إن شباب أهل مكة يملؤون ما بين الجلستين بالطواف ونحن ليس لنا طواف، فأضافوا زادوا، فصارت تراويح أهل المدينة 36 ركعة. شكون هم هادو؟ هادو الصحابة وابناء الصحابة، 36 ركعة. لماذا؟ لأن أريد أن أقول إن هذه المشقة لا يستوي فيها الناس، الصغار والقادرون وأصحاب الأموال ليسوا كالفقراء في إحساسهم بالمشقة المالية أو الجسدية وما أشبه ذلك. لما أقول هذا فقط. إذن فهذا الصنف الأول، وهو صنف تكون فيه المشقة ملازمة للفعل بطبيعته. هناك صنف ثان في هذا النوع الثاني، هذا الصنف الثاني فيه مشقة سببها أننا حينما نواصل هذا الفعل ونستمر عليه يقع لنا الانقطاع ولا نستطيع أن نواصل. هناك فعل تستطيع أن تقوم به في لحظته وتسميه غير شاق، لكن لو حاولته مرات وعددته لما استطعت أن تواصله، فيقع لك الانقطاع بسبب الاستمرار لا بحسب الفعل الواحد. لاحظوا في الحالة الأولى ذكرت لكم أن الفعل في المرة الأولى أو لو قمت به مرة واحدة لا أحسست بالمشقة، لكن هذا الفعل ليس كذلك، تستطيعه لو شئت مرة، تستطيعه لو شئت مرتين، تستطيعه لو شئت، ولكن لو جعلته جزءا من حياتك ونظاما لحياتك لما استطعت أن تسترسل فيه. مثلا الوصال في الصوم فيه مشقة بالتأكيد، أي أن الإنسان يصوم اليوم ولا يفطر من المساء، ثم يصوم الغد غدا بنفس السحور الأول، ثم يصوم في اليوم الثالث بالسحور الأول لا يفطر عدة أيام. هذا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك نهى عن الوصال في الصوم، نهى وقال لهم إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ماشي معنى أنه كان يأكل، هذه محبة إلهية كان يستغني بها عن الطعام، ولكن أنتم أناس لا تستطيعون ذلك. فلو أن الإنسان مثلا صام على هذا النحو 3 أيام أو 4 أيام في الوصال مثلا، واصل فيه مشقة، ولكن ليس المشقة في أنه يفعل ذلك مرة واحدة، المشقة في أنه يفعل ذلك مرات، في نهاية المطاف سينهار ولن يستطيع القيام بشيء، يتوقف. هذا معنى الانقطاع. إذن هذا الفعل الآن، هذه المشقة، هي مشقة تأتي بسبب عدم الاستطاعة وعدم القدرة على الاستمرار. وهذا النوع من الأشياء أو هذا النوع من المشقات الأولى والثانية هي ما جعل الله للناس فيه حلا ومخرجا. فأنت حينما تسافر تحس بمشقة، إما هي أساسا من السفر ومن مستلزمات السفر، فيبيح الله لك أن تفطر وأن تجمع الصلاة في السفر، وفي كذلك في حالة المرض إذا مرضت وصمت أحدثت في نفسك ألما، يبيح لك الله تعالى الخروج من هذا. حينما تشعر بمخمص تقع في مخمصة وفي مجاعة، جعل الله لك حلا وأن تأكل مما ليس حلالا في الأصل، إلى غير ذلك من الأشياء. إذن هذه الأشياء التي جعل الله للناس فيها حلا ومخرجا هي هذه الأشياء التي يمكن أن تحدث للناس مشقات، إما بسبب الفعل الواحد في حد ذاته أو بسبب أن الإنسان إذا كررها وقعت له المشقة، ولكن في كل الأحوال هو هذا الأمر. أذكر هنا جزئية أو جزئيتين. الجزئية الأولى هي أنه كما قلت لكم إن هذه المشاق مختلفة وليس لها ضابط. يحاول الناس أن يقولوا أن يكون هناك شيء من الضابط في الفقه، مثلا السفر الذي يبيح الإفطار هو أن يبلغ الإنسان مسافة الفلانية 4 برود، قصر من سفر 4 برود، فهذه نوع من التحديد، ولكن الآن هذه لم تعد شيئا. 4 برود مجرد ما شيء قلع سفر فاته. فلذلك قالوا إن المشقة تختلف من شخص إلى آخر، ويقع فيها ما يقع من التفاوت، فلذلك ناط الله الحكم بالسبب لا بالمشقة. وهذا كلام جميل جدا لنرد به على الذين يسألون، أي السبب هو فقط كاف للاستفادة من الرخصة. ما هو السبب؟ هو السفر. السفر سبب للإفطار، هو مظنة المشقة، هو مظنة المشقة، يظن به أن يحدث المشقة. قد لا تقع المشقة، قد يكون الإنسان شابا جلدا لا، ومع ذلك لو كان الإنسان شابا وجلدا وكانت السيارة سريعة وما إلى ذلك يجوز له أن يفطر في كل الأحوال. هو صغير ويجوز له أن يفطر، لا يفطر نقول لا يفطر إلا الرجل الذي يبلغ مثلا 80 أو 90، ولكن هذا ليس وجوبا، هذا جوازا، لكنه إذا استعمل الرخصة لا يمكن أن يعيب عليه أحد، لا يعيب عليه أحد. ولكن في هذه الحالات يقال إن السبب هو هو الذي يباح به الاستفادة من الرخصة دفعا للمشقة. قد تقع المشقة وقد لا تقع. إذا نقول السبب أو السبب مظنة المشقة، أي يظن أنه يحدث وقد لا تحدث المشقة، ولكن من تمسك بالسبب فموقفه موقف شرعي لا يعاب عليه. يقول شيء خرج في السفر وتمشى حتى تشوف روحك ما قديش عاد يفطر، لا، بمجرد أنك تصوم وتحقق فيك شروط السفر الذي يحق لك فيه الفطر تفطر وانتهى الأمر. وكذلك بالنسبة للمرض وأشباه الأشياء. إذن هذه مهمة جدا في قضية تحديد بداية المشقة. المشقة مرتبطة أساسا مرتبطة بسببها ولو لم تقع. ثم أريد أن أقول كلمة هنا. هذه المشاق التي نقول إنها منها ما يطاق وما لا يطاق، والشرع لم يحملنا المشاق إلى غير ذلك من الأشياء، حينما لا نفهمها جيدا ولا يفهمها المجتمع، لأن هذا الكلام هو بالنسبة لسلوك الإنسان خطير جدا. هذا الكلام اللي نقول لكم الآن هذا خطير جدا، ما تصورش كلام عادي، كلام له آثاره وتبعاته. لأننا إذا كان الأمر هكذا وفهمنا بأن لا مشقة وآثار وكذا، ربما نجد أن الإنسان في نهاية المطاف يضيع دينه بالمرة. ليتقول له قل لك سيدي دين الله يسر، دين الله سهل، لله يسر. فهل يقبل الإسلام أن ينخفض مستوى التدين عند الناس بسبب أنهم دائما يعتبرون المشاق؟ أولا المشاق، وهذا سيأتي في الصنف الأخير، المشاق لا بد منها. أنا تحدثت عن المشاق التي لا التي ينوء بها الإنسان، التي لا يطيقها. أما المشقة، لولا المشقة ما كان شيء في على الأرض قد أنجز. كل ما تم على الأرض من الأشياء العظيمة الكبيرة إنما تم بمشقة. الكسلاء مروا في التاريخ لم يفعلوا شيئا، الكسلاء مروا ولم يخلفوا شيئا، لكن الذين تحملوا المشاق هم الذين أسسوا، هم الذين بنوا، هم الذين طوروا العلم، طوروا المعرفة، هم الذين جربوا، هم الذين فعلوا كل الأشياء. الآن تلاحظون أن الأمم حين تريد أن تظهر عزيمتها وقدرتها وإصرارها فإنها دائما تحدث إنجازات ضخمة، ناطحات سحاب ربما الإنسان لا يصدق أنها موجودة فضلا عن يصنعها، منجزات كبيرة جدا تجدونها في هذه الدولة وفي تلك، مما يجعلنا في نهاية المطاف نقول إن هؤلاء الناس فعلا هم إرادة، مش لهم إرادة، هم إرادة، هؤلاء البشر هم إرادة، وأناس آخرون هم أفواه ناطقة وآكلة لا أقل ولا أكثر. هؤلاء همم كبيرة. الإسلام لا يريد أن يتخلف المسلمون عن هذا المستوى بدعوى أنهم لا يتحملون المشقة. إذا لم يكن المشقة فتستوي الأشياء كلها. لولا المروءة لساد الناس كلهم، لولا المروءة لساد الناس كلهم. الجود يفقر والإقدام قتال. هذه بيت شعرية مهمة جدا. لولا المروءة لساد الناس كلهم، لولا المروءة والتضحية لكان الناس كلهم أسيادا. لولا المروءة لساد الناس كلهم. الجود يعطي الإنسان ربما يصير فقيرا، الجود يفقر والإقدام قتال. الإقدام في المعارك قد يؤدي إلى أن يموت الإنسان، ولكن الجبان يبقى في داره ويطول عمره، ولكن يطول عمره وهو جبان. لذلك هذا الفرق بين المتمسك بالأرض الذي أخلد إلى الأرض واتبع هواه، هذا والذي يريد أن إذن. فهذه القضية كما قلت يجب فهمها، أن لا نخرج من هذا بأن الشريعة لا تريد لنا أن أدنى مشقة، كأنما حينما نكون مسلمين يجب دائما أن ننام في فراش الحرير، وأن يكون ما عندنا غرض إحنا بالصداع ولا بشي مشقة. الشرع قال لنا مشقة، إذا ما قال ما كاينش مشقة راه قعد في الأرض. الفلاحة مشقة، والتجارة مشقة، والدراسة حينما يدرس الإنسان الآن وهو يريد أن يحيي مجد الإسلام بالدراسة، هل يكفيه أن يدرس بعض اللحظات؟ هل وجدت في تاريخ العلماء الذين خدموا المعرفة أنهم كانوا يدرسون لحظات قليلة؟ أبدا، كانوا يدرسون بالليل بالنهار ويكتبون، وبالتالي أنجزوا ما أنجزوا. مشقة هي الأصل في كل الأشياء، ومع ذلك التي تأتي على الأرواح ليست مطلوبة. نحن دائما نقرأ آية نقرأها بشكل قراءة كسولة، نقرأ اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم ما استطعتم، حتى كي نقرأها نتنهتم اتقوا الله ما استطعتم. هذه ما استطعتم فيه تحريض على الأشياء، على الإنسان يجب أن يتقي الله في القمة. اتقوا الله ما استطعتم، أنا كان يصلي وينقعد للرسول اتقوا الله ما استطعتم، كان يتوضا بك اتقوا الله ما استطعتم تيم ممكن، ولا ما كاش غير نوركم نصلي ولا ما يندلش حتى شي جهد، ودائما تقول الله ما استطعتم، زعما ما استطعتم هي الحد الأدنى عكس ما هي الآية. ما استطعتم أي إلى أن تغلبوا على إرادتكم، أي إلى أن تبلغوا الغاية من الاستطاعة. فأنت مثلا لو قيل لك يا هذا سنفتح أمامك صندوقا من عملة من ورق فخذ ما استطعت، شنو ما استطعت؟ ثلاثة ولا أربعة ولا إذا قلنا لك خذ ما استطعت تريد أن تأخذ في كل، تريد أن لا تبقي شيئا، ما تمكن تمشي بقاتلة بقات مرك شيء 10 أفراد يبقى خاطرك عليه، لأن هذا معنى، هذا هو معنى اتقوا الله ما استطعت. شي تملكوا الأرض وتبقوا قاعدين وغتنزعوا قاعدين ما ما ما حتى حاجة ما تقدوا لها، قرا ما نقراش، صلي ما نصليش، كل. وإذاك الأمة الإسلامية إذا مشات في هذاك الاتجاه تبقى في الحضيض. الإسلام جاء بتشريع يرفع هذه الهمم ويجعلنا فعلا ننظر إلى السماء، وكان المجد بالثريا لأدركه أناس، معروف له أن حينما نتعلق تعلق بالعلو. ولذلك حينما سمع نفسهم الشاعر ملك السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا، فقال إلى أين؟ قال إلى الجنة إن شاء الله. إذن هم ملك الدنيا ملك المجد، ولكن قال إلى أين تريدون مظهرا وعلوا؟ قال حتى يكون منتهنا جلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.